بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، دائما ما نكرر هذا القول بأن العلم ليس مطلوبا لذاته، وإنما يطلب العلم لغيره، يطلب العلم لإرضاء الله عز وجل بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حد شرعه، يطلب العلم لكي تحرك به القلوب وتزكو به النفوس، يطلب العلم ليتغير به الإنسان إلى الطريقة الأسد والحال الأرشد، يطلب العلم للعمل. ولهذا كان باب اليوم قول الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله: باب جامع القول في العمل بالعلم، في العمل بالعلم. والأثر 1213، وهو قول لبعض الحكماء أنهم قالوا: لولا العقل لم يكن علم، ولولا العلم لم يكن عمل. لولا العقل لم يكن علم، لأن العلم يحتاج إلى مجهود وإمكانيات عقلية من الحفظ والاستيعاب والفهم والتذكر والتدبر والوعي والتحليل والتركيب، هذه كلها أمور يحتاجها العلم. فهذه العمليات العقلية مفيدة جدا في تحصيل العلم والتدرج في فنه، فلولا ذلك العقل لم يكن علم، ولولا العلم لم يكن عمل، ولولا العلم لم يكن عمل. ولأن أدع الحق جهلا به خيرا من أن أدعه زهدا فيه. يعني الإنسان عندما يترك الحق وهو جاهل لهذا الحق، هذا أفضل بكثير من الذي يعلم الحق فيدع هذا الحق زهدا في هذا الحق. يعني كثير من الناس ربما لا يعمل بالحق الذي من الله تعالى به عليه. لماذا؟ زهدا في هذا الحق، احتقارا، ازدراء، تقليلا من شأنه، فهذا من الحمق، نعوذ بالله تعالى من ذلك، ونسأل الله تعالى العافية يرحمكم الله. نطوي الكلام طيا لنصل إلى هذا الأثر 1239، وهو أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. إذن الإنسان لا يجمله العلم، وإنما يجمله ماذا؟ العمل بالعلم، يجمله العمل بالعلم. وهذا الأثر صحيح عند الدارمي وغيرهم. 1242، يروى أن سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه كان ينشد متمثلا، ينشد متمثلا. إيه معنى كلمة ينشد متمثلا؟ كلمة متمثلا معناها أن هذه الأبيات ليست له، وإنما يتمثل بها، أي يقولها مثلا، يكررها دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد لطرفه متمثلا ومهما ينشده لطرف متمثلا في ذلك الأمر الذي يغيب عليك ولا تطلبه، وإنما يقع لك محصلا، يقع لك محصلا، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني الإنسان أحيانا يتطلب معرفة الشيء ولا يعرفه، ولو ترك هذا الشيء فإن معرفته تأتيه دون أن يجتهد فيه. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. من لم تزودي أي تتزود وتجتهد لمعرفة هذا الخبر. إذن التمثل أن يكون البيت لشخص والقائل يكرره. فكان سفيان الثوري عليه رحمة الله ينشد متمثلا، وهذه الأبيات لرجل سمى سابق البربري: إذا العلم لم تعمل به كان حجة، إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. يعني الإنسان يعرف صدقه من كذبه ليس في لسانه وإنما في فعاله، يعرف الناس صدقا وكذبا ليس في أقوالهم وإنما في فعالهم. الأثر 1249. قال سفيان الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. انظر لهذا الترتيب العجيب. هربوا أي من الظهور وترأس، لأن العلم هذا سلطان، وسلطان العلم أقوى بكثير من سلطان الحكم. يعني الوزراء والملوك وأصحاب الجاهات والمناصب سلطانهم على الناس أضعف بكثير من سلطان العلماء، لأن سلطان العالم على القلب وسلطان الحكام على البدن، والقلب أشرف من البدن فإنه يحرك البدن ويهيجه. في الأثر الذي فوقه 1248 في قول الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أمين. عم مكحول عليه رحمة الله قال، أي في هذه الآية: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون، أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون، اجعلنا للمتقين إماما، أئمة يقتدي بنا المتقون. اللهم أمين. 1251. قال الحسن: لا ينتفع بالموعظة من تمر على أذنيه صفحا. الصفح أي التي لا تدخل في أذنه وإنما تمر على أذنه كما يمر النسيم، النسيم الهواء الخفيف عندما يمر على أذنك لا يؤثر في أذنك. لا ينتفع بالموعظة من تمر على أذنيه صفحا، كما أن المطر إذا وقع في أرض سبخة لم تنبت. الأرض السبخة اللي هي كثيرة المسام، واسعة المسام، معلوم أن الأرض كلما ضاقت مسمها كلما كانت أوفق وأوفر وأفضل في الزراعة، ولذلك أفضل الأراضي في الزراعة الأرض ماذا؟ الطينية. ليه؟ لأن الأراضي الطينية المسمات ضيقة جدا، كلما اتسعت المسام كلما ضعفت التربة حتى نصل إلى التربة السبخة. التربة السبخة إذا وضع فيها الماء تسرب فيها الماء، فهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. أرض خيرها قليل ونفعها يسير، فكذلك الذي لا ينتفع بالموعظة. نسأل الله تعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنشد ابن عائشة ذي بثين يعني في غاية الروعة حقيقة، إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إذا سبخت لم يحييها المطر. سبحان الله، تجد بعض الإخوة لو نظر إلى منظر تجد الدمع ينهمر من عينيه، قلبه رقيق جدا، وتجد بعض الناس لا يلتفت ولا يراعي. أنا رأيت مرة أحد الإخوة يركب موتوسيكل، وكان الأخ الذي يودعه عنده 3 من الأطفال الصغار. سبحان الله، الأخ ركب الموتوسيكل ويمشي بالموتوسيكل وبسكر بيدخن، والأولاد الصغار يجرون خلف الموتوسيكل. هذا المنظر أثر في قلبي مع أنه منذ أكثر من 17 سنة. قلت يا ليته أخذهم على هذا الموتوسيكل، لففهم لفة يفرحهم ويبسطهم ويرجعهم مرة تانية. لكن يدخن والعيال يجروا وراه في الشارع وهو مش دماغه. المسألة وإن كانت يسيرة لا يلتفت إليها، وإنما هي تدل على ماذا؟ على قسوة. الإنسان المسلم لابد أن يكون قلبه رحيما رقيقا، وإذا كانت فيه قسوة فإن هذه القسوة تكون على أعداء الله. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إذا سبخت لم يحييها المطر. سبحان الله، الأرض السبخة دي لو نزلنا عليها الأمطار السوية كلها مش هتفيدها في حاجة. والقطر اللي هو المطر الخفيف، والقطر تحيا به الأرض إذا قحطت. الأرض بقى الطيبة الجرداء ينزل عليها مطر خفيف تحيا به الأرض. والقلب فيه إذا ما لان مزدجر. القلب لما يلين إذا استمع إلى الموعظة فإنه ينتفع وينزجر. إذن المسألة مسألة العلم تحتاج إلى قلب. كثير من إخواننا يهتمون بمسألة العلم عن طريق المعارف فيحصلونها ويستوعبونها، يحيى العقل، ينشط العقل، يتسع العقل، لكن أين القلب؟ القلب في أجازة. نحن نريد ذلك العلم الذي تحيا به القلوب وتطهر به النفوس وتزكو به العقول وتصلح به الأقوال والأعمال، نريد ذلك العلم. قال مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه، وهذه الجملة سنحفظها: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. أعظم عقوبة تعاقب بها يبقى قلبك قاسي، دي أعظم عقوبة. ما ضرب عبد بعقوبة، أي ما أصابت عقوبة عبدا أشد ولا أنكى من قسوة القلب. هذا معنى كلمة مالك بن دينار عليه رحمة الله. قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. سبحان الله يا إخواني، جزء من حياة القلب تدريب وتوجيه، جزء من حياة القلب توجيه وتدريب، والآباء مسؤولون عن هذا الجزء. مش الآباء فقط، لا، العلماء والمشايخ أيضا مسؤولون عن هذا الجزء. كنت أقرأ شيئا من ترجمة الطاغية الهالك شنودة، سبحان الله، فوجدت هولا أن هذا الرجل كان يدرب أطفال الكنيسة على الولاء التام للكنيسة، وأن ترتبط قلوبهم برجال الكنيسة. ده تربية، قال اجتهدنا في ذلك عن طريق المواعظ والنصائح والمدارس. المواعظ والنصائح والمدارس يعني ايه؟ يعني لما يبقى الشيخ بيتكلم لابد ان تكون له هيبة ووقار يرحمكم الله، ولابد ان يكون هناك ارتباط قلبي بالمتكلم. عندما قرأت هذه الجملة فهمت لماذا تجد رجلا كبيرا مسنا شيبة يقابل قسيسا أصغر منه بعشرين سنة فينحني ويقبل يديه، سبحان الله، لأنه يقدره ويعرف أنه قيمة عظيمة. لكن ربما تجد شيخا ولا يلتفت إليه ولا يبالي من المتكلم ماذا يقول، لأن الإنسان منذ الصغر في البيت لم يتربى على قيمة الاحترام للكبير. اثنين، قيمة احترام من يتكلم ويوصل الناس بالله رب العالمين. نحن نريد أن نربي أولادنا على احترام كل من يوصلهم بالله سبحانه وتعالى، ولكن بالطريقة الصحيحة. ده جزء من التربية، جزء من التربية. يعني الخطأ الشديد جدا يبقى في هذا المجلس ويعقد مجلس الأطفال في صحن المسجد، ده خطأ كبير جدا. لماذا؟ لأن هذا دليل عملي لأولادي الصغيرين، لا تحترموا هذا الشيخ ولا تحترموا المشايخ دول حتى ولو كنت تشتغل بالقرآن، ما ينفعش، لا يصح. لابد أن ندرب أبناءنا على احترام أهل العلم وعلى توقير الكبير، لا سيما الذين يوصلونهم بالله عز وجل. دي مسائل مهمة جدا. فقسوة القلب وانصراف القلب وغفلة القلب جزء منها متعلق بالمجاهدة المرتبطة بالتربية. بالتربية الإنسان لما يطلع من أسرة عمر ما أبوه قال له ده حلال وده حرام، اختش على دمك، اخص عليك، ده يصح ده ما يصحش، عمر ما أبوه ضربه عشان غلط هو عمله، يطلع ازاي ده؟ يبقى صورته ازاي؟ يبقى قيمته في المجتمع كيف تكون؟ فلابد أن نجتهد في تركيز القيم وغرسها في نفوس أبنائنا منذ نعومة أظفارهم. فالجملة قال مالك بن دينار عليه رحمة الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. نسأل الله تعالى العافية. من يقول هذه الجملة؟ تفضل. أعظم من قسوة القلب. جميل، جزاك الله خيرا. شوف كده، ما حاجة حلوة كده النهاردة بقى، يعني مفلسين النهاردة. أيوة، حد يا أخوانا يذكرنا؟ طب نسمع الأخ الحبيب. نعم، أعظم من قسوة القلب. أحسنت، بارك الله فيك. شوف الإخوان من الجانب ده، حد تمر رضا قوي، تاخد تمر ولا مش عاوز؟ طيب هتعمل بقى زي ما تشعش عليها، خدها رضا، تعمل زي الراجل اللي كان نايم فشف المناوح بيدوله 20 جنيه، قال لا عاوزه 1000 جنيه، ففتح عينيه اذا ايده فاضي، فغمض تاني قال هات ولو 20 جنيه، مش مشكلة، خدها، اديها له يا ابن الحلال. جميل، أي تفضل تفضل. عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. نسأل الله تعالى العافية. تفضل. أحسنت. قال الأصمعي هذا كان من يعني أوعية الأدب الأصمعي، بيقول: سمعت أعرابيا يقول. وشوف لما يكون رجل يعني حاوية، مش بتاعت نقل، لا حاوية للمعارف والفنون والثقافات، يسمع رجل أعرابي، رجل أعرابي يعني الله المستعان بيتكلم، يسمع له ربما يقول شيئا حسنا. ما هي الجملة الطيبة التي صكت آذان الأصمعي فأعجبته فدونها؟ وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل مرقت من الأذن الأخرى. الجاهل هو مين يا إخواني؟ الذي لا يعظم الله، هذا هو الجاهل. يا من هو الجاهل؟ مش الأمي البصماجي، لا، ممكن يكون إنسان أمي بصماجي ولكنه عند الله تعالى أزكى من ألف حامل للدكتوراه. أنا كنت أعلم رجل فلاح لا معاه شهادة ابتدائي ولا إعدادي ولا أي شيء، ولكن هذا الرجل كان يحفظ القرآن جميعا وحفظ كثيرا من السنة، ووفقه الله تعالى إلى قرض الشعر وإنشائه على البديهة، على البديهة. تقول له: أنا عاوزك تقول لي قصيدة في المروحة، يبص المروحة كده ويبدأ يقول قصيدة، وريش تتحرك تختال كأنها، ويقعد يقول سبحان الله. وهذا الرجل كان يصلي بنا الفجر في كل يوم، وتوفي بعد صلاة الفجر، وسبحان الله تشابهت نهايته في القراءة مع نهاية شيخ الإسلام ابن تيمية، سبحان الله. يعني كان آخر فجر قرأ في القرآن: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وتوفي من هذا اليوم في الضحى. فانظر إلى هذا الرجل، لا ابتدائية ولا إعدادية ولا خلاف، ومع ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ورب إنسان ما شاء الله حصل 5-6 دكتوراهات في فنون متعددة ولكنه جاهل. فالجاهل هو الذي لا يعظم الله عز وجل. طب ليه اللي يحصل بقى؟ يركب أحموقة عقله، فهو دائم المعصية، ده هو الجاهل، هذا هو الجاهل. فكل من أذنب فلم يتب كان جاهلا، كما قال بعض أهل العلم، كل من أذنب فلم يتب فهو جاهل. إذا لا ينتفع بالموعظة، لا. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل، الجاهل الذي لا يعظم الله، الذي يذنب الذنب فلا يتوب، مرقت. مرقت يعني إيه؟ هربت. مرقت يعني إيه؟ هربت وخرجت. ومنه الفرقة المارقة، أي الخارجة، مرقت من الأذن الأخرى. نسأل الله تعالى العافية. وكان سوار يقول: كلام القلب يقرع القلب. لما إنسان يقول كلامه بالفعل من قلبه، يطلع من القلب للقلب، فيقول لك من القلب للقلب رسول، مش كده؟ من قلب قلب إيه؟ رسول. يعني كأنك عندما تتكلم من قلبك كأن رسولا خرج من قلبك ليهدي كلامك إليه. كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحا. كلام اللسان يمر على القلب صفحا. قال زياد ابن أبي سفيان: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الأذان. قال الحسن عليه رحمة الله: ابن آدم، ما يغني عنك ما جمعت من حكمة الحكماء، وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء. لا ينفعك ذلك العلم وأنت تجري مجرى السفهاء. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: هذا الحديث في إسناده ضعف ولكن فيه معاني طيبة. يوشك أن يظهر العلم ويخزن العمل. يوشك دلالة على القرب، دي من أفعال المقاربة. يوشك أن يظهر العلم أي أن ينتشر العلم، ويخزن العمل لا تجد عملا. يتواصل الناس بألسنتهم ويتقاطعون بقلوبهم، بيجاملوا بعض باللسان، هذا رجل طيب وأخ مفضل وكذا وأحسبه كذا ومن البارعين في كذا ومن الموفقين إلى كذا ومن العلماء المتفننين في كذا، وقلبه ينكره، وقلبه ينكره. يتواصلون بألسنتهم ويتقاطعون بقلوبهم والعياذ بالله. ودي من علامات الساعة، كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين أحدهما رجاله ثقات من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة يكون قتلاها جميعا في النار. قال عبد الله بن مسعود: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: يا رسول الله، ومتى أيام الهرج؟ قال: إذا لم يأمن الجليس جليسهم. إذن يتواصلون بألسنتهم، ولكن يتقاطعون ويتدابرون بقلوبه. وبالتالي لو انت اغتريت بكلام الناس وحلوته ستضيع حياتك، وربما تقع في كثير من الإشكالات. لابد للرجل أن يكون واعيا مدركا، وأن يتجاوز حدود القول ليصل إلى حقائق الأشياء، وإلا يفضل طول حياته مغرور مغرور مغرور ومخدوع مخدوع مخدوع. إلى متى؟ إلى متى؟ يوشك أن يظهر العلم ويخزن العمل. يتواصل الناس بألسنتهم ويتقاطعون بقلوبهم. إذا فعلوا ذلك، لوصلنا بقى للمسألة ديت، إيه اللي يحصل؟ قال هذا الصحابي الجليل: طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. نسأل الله تعالى العافية. أنشد ابن الأنباري قال: أنشدنا أحمد ابن محمد ابن مسروق: إن كنت لا ترتاب أنك ميت، متأكد إن أنت هتموت، ولست لبعد الموت تسعى وتعمل، ولست لبعد الموت تسعى وتعمل، فعلمك ما يجدي وأنت مفرط. فعلمك ما يجدي، ما هنا ليس بمعنى الذي، ولكن ما هنا هي النافية، أي علمك لا يجدي. إذا كنت لا ترتاب أنك ميت، ولست لبعد الموت تسعى وتعمل، لا تعمل لما بعد الموت، فعلمك ما يجدي لا ينفعك، وأنت مفرط مقصر، وذكرك في الموتى معد محصل. يبقى أنت حتى ولو كنت حي أنت واخد إيه؟ واخد دور مع الأموات. إذا ما مت انتهى أمرك، إذا ما مت انتهى أمرك. إذا كنت لا ترتاب أنك ميت، ولست لبعد الموت تسعى وتعمل، فعلمك لا يجدي وأنت مفرط، وذكرك في الموتى معد محصل. نسأل الله تعالى العافية. قال الحسن: الذي يفوق الناس في العلم، يقول لك فلان ده أفقه واحد، عبارات الإخوة الواسعة دي، فلان ده ويقول كده أفقه واحد، يملأ بها فمه، أعلم واحد، محدث الديار، فقيه الأمة، أمير الفقهاء، إلى غير ذلك من هذه العبارات الطنانة. يا إلهي، هل أحصينا الناس حتى وجدنا هذا الرجل أعلاهم كعبا، وكان هو أيضا أفضلهم عمودا وأقواهم حتى نجعله بهذا؟ ابتعد كما قلت لكم من قبل عن هذه الألفاظ التي فيها نوع من العمومية، ابتعد عن هذه الألفاظ. ما تقولش فلان أفضل واحد، أعلم واحد، هو أكثر واحد في علم الحديث، هو أفقه واحد، هو لا لا، ابتعد عن هذه الألفاظ التي تدل على الاستقراء. فإن الأصوليين يجعلون من ادعى الاستقراء أنه كاذب، كل من ادعى الاستقراء هو كاذب، إلا إذا كانت النصوص دالة على هذه الكلية، يعني كل صعيد فهو طاهر. ده استقراء ولا مش استقراء؟ استقراء. ولكن هذه الكلية مبنية على ماذا؟ على الوحي، وهو قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. إذن يمكن أن نبني على الوحي استقراءات أو كليات، لكن نحن نجعل في كلام الناس كليات، ده كلام يحتاج إلى تأمل. قال الحسن: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. زي ما أنت فقت الناس في العلم، لابد أن تفوقهم في العمل. العمل يقصد به الطاعة، ويقصد به حركة القلب بالعمل والهم، وهذا هو المقدم، وهذا هو المقدم. قال سفيان الثوري: العلم يهتف بالعمل، بيقول له يا عمل، يناديله، بيناديله، فإن أجابه وإلا ارتحل. لو العمل سمع كلام العلم وقاله أهلا وسهلا، لو العمل تخلف ومرضاش يسمع الكلام إيه اللي يحصل؟ يرتحل. قال إبراهيم، وهو من فقهاء العراق: من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه. من تعلم العلم يبتغي أو يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه. قال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. يا سلام يا سلام، بعض الناس كل همهم نكثر من العلم، ولكن أين العمل بهذا العلم؟ الله المستعان. يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. ما يبقاش كل الهم أن تتكلم بالعلم وأنت لم تعمل به. وهذا الأثر حسن، أخرجه الدارمي وأبو نعيم. قال علي بن الحسين: كان نقش خاتم الحسين بن علي عليه رحمة الله علمت فاعمل. يعني شوف الجملة، النقش اللي هو بيختم به الرسائل بتاعته: علمت فاعمل، علمت فاعمل. وعن مالك بن مغول في قول الله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. هذه الآية في سورة آل عمران في بيان بني إسرائيل وتركهم لما أوحى الله تعالى به على أنبيائه. قال: فنبذوه وراء ظهورهم، أي تركوا العمل به، تركوا العمل به. وهذا هو الشعبي عليه رحمة الله يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. انظر، نستعين بحفظ الحديث على حفظ الحديث بالعمل به. الأثر الأخير وبه الختام إن شاء الله تعالى، أن وكيع بن الجراح، وهذا أستاذ الشافعي عليه رحمة الله، قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين في طلبه بالصوم، وكنا نستعين في طلبه بالصوم. مسألة طيبة وجميلة، أن الإنسان أفضل وأحسن حالات حفظه وطلبه للعلم وهو ماذا؟ وهو صائم. ولذلك كان أهل العلم يتواصون أن يخففوا بطونهم من الطعام، لأن خفة البطن في الطعام تعين على جودة الحفظ وتمثل الفهم وجودة القريحة، وهذا كله مطلوب لطالب العلم أن يتملكه. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، اللي يحفظه يطبقه وينفذه، فلما ينفذه اللي يحصل يثبت الحفظ في ذهنه. وكنا نستعين في طلبه بالصوم. نسأل الله تعالى أيها الأحباب أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، ونعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع. نسأل سبحانه أن يجعلنا من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.